نقول ان العجل الفضي ليس مجرد جهاز كهربي كأي آلة أخرى في البيت، إنه مدرسة تربي وأستاذ يوجه من خلال البرامج التي يعرضها والتي تخدم أهدافا حددها مصمم هذه البرامج مسبقا وبكل دقة ووضوح. والعجل الفضي يكرس التكيف مع مظاهر الانحراف بألوانها، تطبيع مع مظاهر الانحراف، تكيف وتقبل لها، ويصوغ شخصيات مشوهة خلقيا وفكريا، ويسرب إلى العقول أن الانحراف أمر واقع وأنه صبغة عامة في المجتمع، فلا جدوى من المقاومة ولا مناص من الاستسلام. الفساد أمر واقع، وفي الحقيقة هذا الأمر غير واقع، ولله الحمد. يعني مصر ليست بالصورة القبيحة المشوهة التي يصورنا بها الفنانون والممثلون أبدا. الانطباع الذي يأخذه الناس في الخارج للأسف الشديد عن طريق الأفلام والفيديو وهذه الأشياء الفنية، أن مصر دي عبارة عن ماخور كبير، الناس لا يعرفون العرض ولا الشرف ولا النظافة ولا الطهارة من خلال هؤلاء القطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذين يشوهون الصورة تماما في الخارج. ففي الحقيقة المقصود يعني أن كل كلام عن الفنانين، سيرة الفنانات ومجد الفنان الفلاني كيف بناه، ومجد المطرب الفلاني، وهؤلاء هم السلف والخلف، وهؤلاء هم القدوة، وهؤلاء هم كل شيء الآن بلد الإيه؟ الفنانين. واضح؟ فيعني إشارة إلى أن كان بلد ما تعرف غير هؤلاء الناس، ما في مفكرين ولا في متفوقين ولا في مخترعين ولا في عاملين كادحين ولا في متدينون، والله الحمد يستمسكون بدينهم ويحفظون عليه. فتعطي صورة للأسف الشديد تخزي المصريين في الخارج حينما ينظر إليهم على أنهم هؤلاء هم أهل مصر من خلال نافذة الفنانين وقطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الذين أشربوا في قلوبهم حب العجل الفضي قد امتصوا هذه المفاهيم واستلهموا تلك القيم، وصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، حتى إنهم لا يضربون بأيمانهم على شمائلهم تعجبا ممن يزجرهم وينكر عليهم ما هم فيه من الموبقات. متطرفين، بيقولوا التلفزيون حرام، بيقولوا ان الانسان يعني لازم ينام على الارض وما يحرم الطيبات، وهذه الصورة التي يعني تقدم للناس عن المتدينين من خلال يعني هذه البرامج. فمن اخطر مقاتل هذا التلفاز انه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب بالبطل اللص، والغدر كياسة، والخيانة فطانة، والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب، وعقوق الآباء هذا تحرش، وبر الوالدين ذل، وطاعة الزوج رق واستعباد، والنشوز حق، والعفة كبت، والضيافة فن راق وذوق رفيع. وهي أسرع وسيلة للإثراء، ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح في ذلك يوما بعد يوم هو من أخطر ما يدرب القلوب على التهوين من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه والتدرج على الانغماس فيه والانخراط في تلك أهله. يعني بعد ما كان لا يسمع أصلا هذه الفظائع، لكن الآن تسمع، انكسر الحاجز النفسي، شيء مألوف، إنسان يسمع جرائمه اللي قتل أبوه اللي قتل أمه اللي قطعت زوجها وضعته في كذا، كل هذه الأشياء بعد ما كانت يعني تناسب الفطرة، التدرب على سماعها هذا أول خطوة للتجريئة على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع إحدى الجرائم، يقول: أظنكم سمعتم أو قرأتم أن شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على أن ينسف بير السلم، وفعلا أرسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس، اختار وقتا مناسبا وقت انشغال الناس بإيه؟ بمشاهدة مباراة كرة القدم، وانفجر الفتيل لكنه لم يهدم إلا حجرة واحدة. فمن أين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من أحد مشاهد الأفلام في السينما التي عرضت في التلفزيون، وهكذا فإن كثيرا من الأفلام الأجنبية يعلم أحدث وسائل ارتكاب الجريمة. انتهى كلام الدكتور فرهود. فهو مدرسة الإجرام وهو أستاذ الإجرام، اهتم بأساليب نشر الفساد وكشف للشباب الساذج وللفتيات البريئات عن طرق الاتصال بين أهل الأهواء، ولقنهم أو لقنهن طرق التحايل على الأهل وخداعهم، وعرض لهم الفواحش بطريقة تحريضية حاسة، وسرد للشباب وللنشئ تفاصيل تشرح صدورهم للجريمة وتدلهم على أحدث طرق اقترافها. وقد توصلت الدراسات التحليلية إلى أن التلفاز بما يعرضه من أفلام سينمائية تحتوي على مناظر إجرامية أو انحلالية قد يؤدي إلى انحراف كثير من النشئ عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها، كما تبين من مجموعة ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسة أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح، وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة، وشجعهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدلل به على أثر مشاهد العنف والجريمة التي يعرضها التلفاز على الشباب، فيقول يذكر مشهدا تكرر في أكثر من فيلم، حينما يهاجم أحد الشباب زميلا له في مشرب أو مقهى فيمسك بيده زجاجة فارغة ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركة وراءها أطرافا مسننة كل منها كأنها خنجر، ويهاجم بها خصمه في رقبته أو وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا رآه، يقول كانوا جميعا من الطلبة ويلعبون بالكرة في فناء قريب أراه من نافذة مسكني، واختلفوا فإذا بشاب منهم هو أخواهم، قد تقمصته روح التمثيل فرفع كتفيه وأحنى رأسه قليلا إلى الأمام وباعد مرفقيه وأمسك زجاجة وكسرها على سور قريب، ولكن الكسر لم يكن فنيا، فإذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها، واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا النجدة، وسارع هو عايز يقلد المشهد اللي شافه، وسارع زملاؤه إلى ربط يده وحمله إلى أقرب مستوصف طبي، وتحول مشهد التمثيل إلى حقيقة دامية. حتى المرأة لم تسلم من وسوسة أستاذ الإجرام الذي أفسد فطرتها وشوه هويتها، فرأينا بعضهن ممن كانت بالأمس جنسا لطيفا صارت اليوم بعد أن تخرجت من مدرسة الجريمة وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت فتاة في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يقص فرامل السيارة فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة أبويهما لتقتلهما، واكتشف الأبوان الأمر اتفاقا لأن الفتاة أخطأت فقطعت سلكا آخر أضاء إضاءة إنذار أو إشارة إنذار حمراء ولم يعرف القاتل أو الذي حاول القتل يعني. فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الأبوان في آخر لحظة فأسرع يفتشان المرآب أو الجراج والبيت خوفا على ابنتهما، وكاد يختنقان لكثافة الدخان، واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت أبواي يضغطاني علي كثيرا للمذاكرة وأخي أخفق وهما يريدان مني تعويض إخفائقه، نظرت إلى التلفزيون فتعلمت الجريمة. أنا حقيقة بتألم أن أنا أفصل في الكلام في هذه الأشياء، لكن هو واقع، وقد إن كنتم لا تحتاجونه أنتم فكثير من الناس يحتاجون لتجسيد هذه المعاني أمامهم. عقد عرض مسرحية تسمى ريا وسكينة، تكررت حوادث تخدير الضحايا وسرقت ما معه من مصوغات ذهبية، ومن ذلك ما وقع لامرأة ضريرة من دمياط استدرجتها امرأتان إلى بورسعيد ووضعت كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه، ثم استوليت على 6 غوايش ذهبية قيمتها 1000 جنيه. وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام ببورسعيد أدلت المجني عليها ببعض المعلومات، حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لصيد الضحايا،

البيئة الأخلاقية. وللأسف الشديد هذه المرة أيضا حتى لا يقال أن هذا كلام المتطرفين، للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا، يعني هو مرض وبائي أو إدمان وبائي يعم كوكبنا، إنه إذ يسلينا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدثه التلفاز والفيديو في تلويث البيئة الأخلاقية هو يعني أخطر أنواع التلوث وأسوأها أو أسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تمتلئ جنبات الأرض بصراخ الباحثين محذرين من الأخطار الداهمة الناتجة عن تلوث البيئة والناجمة عن مخلفات الصناعات المدنية والحربية وناقلات النفط والغبار الذري والضوضاء، حتى ان الدول الغربية فرضت على الدول المنتجة للبترول مكافأة طبعا على ما حصل في حرب الخليج وكفرانا للبذخ الذي حصل في الانفاق العسكري، امريكا والغرب فرضوا عليهم امعانا في الاذلال ضريبة اسمها ضريبة الايه اظن ضريبة النفط او حاجة زي كده، ضريبة الكربون، الكربون الذي يتولد عن احراق النفط فيلوث البيئة، فهم مسؤولين بقى عن تلويث. طيب مين يحاسب الغرب على تلويث البيئة الاخلاقية في العالم كله عن طريق البث المباشر وعن طريق مفاسده؟ المهم بينما تمتلئ جنبات الارض بصراخ الناس الذين يتكلمون عن تلوث البيئة نجد اقل الناس من ينصت الى صيحات باحثي الاجتماع والاخلاق والتربية وعلم النفس التي تعالت محذرة من تلويث البيئة الاخلاقية بعد ان انتزع التلفاز عجلة قيادة العملية التربوية من يد الابوين او كاد، حتى كأنهم أبناء التلفاز لا أبناء آبائهم وأمهاتهم. فإذا وضعنا بعين الاعتبار ما يتسم به التلفاز من جماهيرية وشمولية أدركنا أن تأثيره تأثير وبائي عام، يعني ليس تأثير محدود في منطقة محددة، هذا وبائي عام شامل. فالدوافع التجارية والدوافع السياسية والاجتماعية زائد الخلفية الخلقية والفكرية للقابعين خلف هذه الشاشة المرتعشة تقف وراء الأعراض الوبائية للتلوث الأخلاقي، لأنها إذ تخطط وتنفذ لا تقيم وزنا لخطر تلويث الفكر والخلق والذوق. لقد تهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وتهم في نشر الزلل الأخلاقي بإثارة الغرائز البهيمية مبكرة، وتهم في انحراف كثير من الناس بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا التي أجريت على مجموعة ذكور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتضليل الشرطة وشجعتهم على المخاطرة بارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم، وبتبين أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع وطريق يوصل بسرعة إلى يعني الثراء وتحقيق المآرب. الاسم الثالث الرابع اي نعم قلنا العجل الفضي استاذ الاجرام او مدرسة الاجرام وملوث البيئة الاخلاقية، هو الحقيقة كلام واقعي ليس كلاما في افتراء، وهو انه فعلا جدير ايضا بان يسمى مخرب البيوت، مخرب البيوت. فكم حول بيتا تحفه السعادة ويسوده الاحترام إلى جحيم النكد والخصام، كم زوجين تعاهدا على الوفاء لبعضهما حتى الممات فأوحى إليهما أن يخون العهد ويقطع الأوصال. التلفاز هو رديف الشيطان ونائبه في تحطيم الاستقرار الأسري والتفريق بين المرء وزوجه. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ونفس سموم ما يسمى بالحرية الشخصية بالمعنى الإباحي، وتوجيه المرأة نحو التمرد على أبيها وزوجها، ويركزون على المرأة الناشز إنها امرأة مهيضة في الجناح وإن القضاء الشرعي ظلمها. وطبعا هو قبل ما بيكتب القصة هو عنده هدف، هدف الطعن في الإسلام أو الطعن في حكم شرعي معين مثل الطلاق مثلا، واضح؟ فهو يصوغ كل الأحداث، والناس بتنسى إن ده تمثيل وإن ده واحد خبيث هو اللي ألف ووضع هذه الحوار وهذا السيناريو وكذا ولأجل أن يصل إلى هذا الهدف في النهاية، لكن بطريقة غير مباشرة تؤثر في الناس فعلا. واضح؟ نعم. طبعا في ناس من كثر الخشوع في محراب العجل الفضي بتصل البكاء، بيكون من شدة الايه التأثر بما يرون. وطبعا يعني ما يستطيع احد ان ينكر التفاعل، ينكر التفاعل اللي بيحصل بين المرء وبين، بدليل انهم في بلاد الاوروبية مثلا بيأتي في وقت معين ويقولوا ان من الان فصاعدا البرامج محظورة على الاطفال في سن كذا. لماذا؟ لاعتبارتهم هم يراعونها، وان كانوا في اماكن اخرى لا يراعونها، لكن الشاهد ايه ان في تأثير بيحصل، فهم لا يطلبون هذا التأثير الان في الاطفال مثلا. مثال اخر كالرعب مثلا والاشياء المخيفة مثلا، يعني يقول لك ان من ضمن الدعايات اللي بيعملوها لبعض الاسامي يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب يعني، والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الافلام. ليه؟ لان طبعا من كتر الاندماج مع ما يراه بينفعل يكون يشكل خطر على صحته. واضح؟ فهم اصلا لا ينكرون وجود هذا التفاعل، فواحد يبكي لان الممثله او الكذا يعني مظلوم او كذا، اي مشاهد من هذه المشاهد التي يعني يريدونها يعرفون انها تحدث تاثيرا، والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي دائما، الملتحي في صوره المجرم، الملتحي اما وراء قضبان، واما الملتحي اللي بيعمل شركات توظيف اموال وبيغش الناس، او اللي بيخرج من المسجد الى اماكن الفساد ويكررون موضوع السيد والكلام بتاع الخبيث هذا نجيب محفوظ. واضح؟ فهو دي الصوره، ان الناس الضحايا بقى، طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين لان عندهم عقولا وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنه الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقه، لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فاذا رايك ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختزن في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافه والحملات، ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء، لأنه ما رأاهم إلا في هذه الصورة، ما رأاهم حافظين للقرآن، ما رأاهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الأشياء الطيبة، لكن هو يركز على الوجه القبيح فقط لأجل التنفير والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أي نعم. يعني الإفساد المرأة عن طريق نفس هذه السموم، إبراز البنت المتمردة على أبيها بأنها متحررة وأن أبوها هذا في أقصى صورة وفي أبشع صورة، مع ان ما فيش تلازم بين هذا الفساد وان يكون اب بهذه الصورة، ابراز المرأة الناشز على زوجها بانها امرأة مقهورة ويعني مظلومة ومهيضة الجناح. اي نعم. خاصة طبعا في الاحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن ان تتخيل انك يأتي فيلم مثلا او تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا أربعة من نساء المسلمين العوانس أو الذين مات زوجها أو أرامل أو غير ذلك من الأسباب، واضح؟ وأنه عدل بينهن وأنه يحسن تربية أولاده وأن العلاقة بين الأولاد كويس، هل تتوقع أنه ممكن في برنامج هذه البرامج يظهرون هذه الصورة؟ مع أن هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد إلا التنفير وإلا السخرية والاستهزاء وغير ذلك. هي نعم. ايضا طبعا التسريب مفهوم ان الصداقه بين الرجل والمراه، ان طبيعي يكون في صداقه بين الرجل والمراه الاجنبيه عنه، ومصافحه وخلوه وسفر وكل يعني ممكن، عايزين يظهروا المراه المتحرره دي بانها يعني بطله وانها قدوه وهمه عاليه وكذا، انها تمردت على اهلها وسافرت وحدها للخارج واعدت رسائل وبحوث وكل هذا في الاوراق في سبيل اظهارها بانها ايه، ان هذا يعني ان هؤلاء الناس عمي وناس رجعيون. اذا هذا هدف يكون محدد مسبقا قبل ان تكتب الروايه، ثم يسخر الاحداث ويتحكم في المحبس معه، يتحكم في اظهار كلا الطرفين بطريقه تظلم الحقيقه وتزيف الباطل. أعتقد أننا أطلنا عليكم جدا هذه الليلة، ونكتفي الليلة بهذا القدر. ويعني أرجو من الإخوة بعد الدرس لا يرهقوني بالأسئلة، لأن الذي يحصل أنني لا أستطيع أن أركز يعني، ولله الحمد الإخوة جزاهم الله خيرا، أبقى حريص على أن أسلم عليهم وأطمئن على أخبار بعضهم وكذا. فما يعني لو واحد فتح سؤال مش ممكن نجد فرصة أن أنا أجيبه باستقرار، يعني إخوة في غالب نريد أن نصافح الإخوة، فلم يجد سؤال كيف أركز في مثل هذا الجو، وكيف آمن أن أذل في إجابة الأسئلة. فرجاء عدم الأسئلة بعد الدروس عموما، لأن كمان في غالب بكون عندي مشاغل بعد الدرس، فأرجو تعاونون على الاستمرار. ونكتفي بالسلام أو يعني الاطمئنان على أخبار بعض. أما الأسئلة فأنا يعني حتى ما أكون مقصرا في حقكم إن شاء الله نفتح باب الأسئلة بالتليفون، لأن حيكون أسهل لكم ولي. ممكن مثلا نخليها يوم الجمعة من الساعة 9 للساعة 10:30 بس، ماشي؟ فهذا باب الأسئلة من 9 صباحا إلى 10:30 صباحا، نستقبل الأستاذ الإخوة بالتليفون إن شاء الله. 5452247 545 هذه المنطقة هنا 545 2247. فهذا هو باب الأسئلة، عفوا، هذا حتى يعني أوجد نوع من التوازن بين مسؤولياته، لأن بيحصل خلل وبيحصل إضرار. يعني أخ مثلا أنا رايح موعد مثلا معين، موعد سفر، رايح لقطار، معاد خروج مدرسة مثلا، صرف مدرسة، ها، ويوقف يعطلني ويزعل لو اعتذر له، هذه تتكرر كثير جدا. فارجو ان هذا وقت الاسئله، وان شاء الله ما نقصر يعني في، لكن تكون اسئله جاده وموضوعيه حتى نعطي فرصه لكل الاخوه ان شاء الله اللي يحتاجون للاسئله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. وهذا سائل يقول جزاكم الله خيرا على هذه المحاضره القيمه، ولكن هناك مشكله حلت على شباب المسلمين، وهي أنهم يبحثون عن السعادة حيث تجدهم تارة مع الكرة وتارة مع الفن وتارة هنا وتارة هناك وإلى غير ذلك من السعادة الوهمية. فهل يا ترى هناك حلا لهذه المشكلة التي حلت على شباب هذه الأمة؟ جزاكم الله خيرا. يا أخوان، هذا السؤال يمكن الجروح ويصير الدموع ويفطر الأفئدة، وأنا في الطريق إليكم رأيت عجبا، وكلكم يعلم ذلك، والله لقد رأيت عادة في الطرق وحمدت الله أنني وصلتكم سالما. أناس يعبثون بأرواح المسلمين، معهم السيارات من حديد يتصرفون بها في الطرقات، ولا من محاسب ولا من رقيب. وتساءلت لأنني التفت على شاب يعمل ذلك، يحرك سيارته يمينا وشمالا، يغني بصوت مرتفع، يتقدم ويتأخر. فقلت بسؤال: ماذا يريد هذا؟ لا شك أنه يريد السعادة، يريد أن يعبر عن فرحته، يريد أن يعبر عن سروره. من المسؤول عما وصل إليه هذا الشاب؟ نحن. هذا ضل الطريق، انحرف عن الطريق. لو كنت أقدر على أن أهدئ من روعه وآتي به لمثل هذه المحاضرة لفعلت، ولكنها ليست مأساة فرد، إنها مأساة أمة، إنها مأساة جيل. والله سيسألكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن هذا العبث وعن هذه المأساة التي حلت في بلادنا. أهكذا نعبر عن فرحتنا من فرحنا؟ الدماء تتقاطر في فلسطين، دماء المسلمين تنتهك في أفغانستان، في الفلبين، ونحن نعبث؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أيحل لنا أن نفعل ذلك أيها الأخوة؟ أين العقلاء؟ مجرد العقل فقط، أين العقلاء؟ ذهبت العقول، هي مأساة. لا أستطيع أن أعبر عن ألمي وعن حزني، ولكنني أتساءل كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما كان هذا يحدث منذ 10 سنوات ولا منذ 20 عاما. وأكثر ما سأني وتأثرت من مشهد رأيته، قلت لكم أنا في طريقي إليكم،